تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. آثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم وأسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة. الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات. سبب أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم في أكاديمية إعداد القادة، وحديثنا اليوم عن موضوع في منتهى الأهمية. من كل الكتب التي كتبتها وكل الألبومات التي عملتها، أنا أعتبر أن هذا الموضوع هو أهم المواضيع اللي أقدمها على الإطلاق من بين كل المواضيع. والأوراق اللي راح تكتبوها اليوم هي أهم ورقة أو أوراق راح تكتبونها في حياتكم بعد ورقة الزواج. فحديثنا اليوم سيكون عن إدارة الحياة وتنظيم الوقت. إدارة الحياة وتنظيم الوقت من أهم المواضيع، والسبب أن الإنسان الذي لا يملك خطة لحياته ما يعرف إلى أين سيذهب، إلى أين سيتجه، ستكون عنده مشكلة كبيرة في أن ينتج وينجز ويحقق أحلامه. هناك نوعين من الناس، قبل أن أبدأ الحديث، هناك نوعين من الناس. نوع يعيش على هامش الحياة، إنسان عادي كما أسميه في قصة السيد عادي، إنسان عادي يعيش عادي ويموت عادي. وفيه السيد والسيدة متميز ومتميزة. فرق رئيسي بين الاثنين. الإنسان العادي يعيش، يدخل مدرسة، يدخل كلية، يتخرج، يتوظف، يتزوج، يجيب أولاد، يكبر، يتقاعد، يموت ولا أحد يذكره. تريدون تعرفوهم؟ بالمئات بالآلاف. كل اللي تحتاجوا تعملوه أن تفتحوا صفحة الوفيات في أي جريدة، أي جريدة يومية يحطوا فيها صفحة الوفيات، واقرأوا الذين توفوا، من منهم عرفتوه، من منهم ترك أثر في الحياة. سيد عادي. أمس كان في واحد من الشباب يسألني عن يعني حجم التفاهة اللي موجودة بين الشباب العربي، الذين يملؤون الملاعب ملاعب كاملة من أجل رقص وأغاني. فقلت لا، أسمع، هذه الظاهرة لا تقلقني، لا تقلقني على الإطلاق، قد تقلق الوعاظ، لكن الذي يتأمل في كيف تصنع الحضارات وكيف تغير الأمم ما تقلق هذه الظاهرة. والسبب أن هؤلاء لا في وقت السلم لهم وزن، ولا في وقت الحرب لهم وزن، لا في وقت بناء الحضارات لهم وزن، ولا في وقت صراع الحضارات لهم وزن، ليس لهم وزن. كل الذي نحتاجه، كل اللي نحتاجه، فهموني جيدا يا شباب يا قادة المستقبل، كل اللي نحتاجه هو 2% فقط من أمتنا، بس 2%. لو غيرنا 2% فقط من الأمة، الباقي أتباع. لكن المهم جدا إن هؤلاء أصحاب الخير وقادة الأمة والاثنين بالمئة الذين نعتبرهم متميزين، هؤلاء يعرفوا كيف يصنعوا التاريخ، يصنعوا الحضارة. هذا الذي سأدرسكم إياه الآن. والذي سأفعله هو لن أضع خطة للأمة. أنا عملت هذا في محاضراتي بعنوان صناعة الحضارة من آخر ألبوماتي التي نزلت مؤخرا، ألبوم بعنوان صناعة الحضارة، وفي خطة كيف الأمة تنهض من جديد كأمة، وكيف نصنع الحضارة من جديد كأمة. لكن حديثي اليوم هو ليس عن الأمة، حديثي اليوم عن الفرد، عنك أنت وعنك أنت، كيف أنتم تكونوا فعالين وكيف تساهموا في صناعة هذه الحضارة ويكون لكم دور متميز فيها. هذا حديثي معكم. فالحديث هو عن إدارة الحياة وتنظيم الوقت للفرد القائد الذي يريد أن يشارك في صناعة الحضارة والمجد والأمة. طيب، عندكم الورقة الأولى وزعناها عليكم، بالنسبة لمشاهدينا الكرام ستكون هذه النماذج موجودة عندكم على موقع أكاديمية إعداد القادة Leaders TA، Leaders LEADERS TA TrainingAcademy.com، فممكن تتابعوها هناك. نبدأ بالحديث عن أول خطوة، معذرة، سأبدأ بالحديث عن أول خطوة. أنا شرحت هذا بأساليب مختلفة، اليوم اللي راح أشرحها لكم سأشرح لكم بأسلوب عملي جدا وخطوات مرتبة بشكل واضح جدا. إحنا اللي راح نبدأ فيه هو أن نختار مجال لحياتنا. لما أقول مجال ما أقصد تخصص جامعي، أقصد مجال للحياة. يعني أنا درست هندسة لكن مجالي في الحياة ليس الهندسة، طلقت الهندسة خلاص. تضحكون، 80% 80% من خريجي الجامعات الأمريكية، سامحونا ما عندنا إحصاء في العالم العربي لكنه بالتأكيد ليس بعيد عن هذا، 80% يعملون في غير تخصصهم. 80% كم واحد وهو صغير لما سألناه وهو صغير يا ابني لما تكبر ايش حتصير؟ قال ام اي اس، ما نادر، او كمبيوتر جرافيكس. وكثير من الذين تخرجوا من الجامعات يعملون في غير تخصصهم. انا هنا مرة اخرى انا لا اتحدث عن التخصص، انا اتحدث عن مجال الحياة. سأرجع للتخصص بعد قليل إن شاء الله، لكن سنبدأ بمجال الحياة. أقصد بمجال الحياة ما هو المجال الذي تريد أن تعطيه حياتك وتكرس إنجازك وإنتاجك في هذا المجال لتخدم فيه أمتك. ما هو هذا المجال؟ انسوا التخصص الآن. أنا أعرف كثير منكم دخل في تخصص، بعضكم تخرج، بعضكم الآن في الثانوية. أحسن فرصة لتطبيق هذا التمرين هو عند الانتهاء من المرحلة الثانوية قبل اختيار التخصص، هذا أحسن مرحلة. سنكون تجاوزنا كثير من الأخطاء. أنا أتمنى أن تعلموا الشباب من ورائكم، بالذات شباب الثانوية، حتى لما يختاروا التخصص يتوافق مع المجال. يعني ياريت الناس يكونوا من 20% اللي تخصصهم هو نفسه مجاله. قبل أن أبدأ في اختيار المجال سألت سؤالا، اكتبوه لو سمحتوا على ورقة خارجية غير النموذج هذا. سؤال مرة سألوني مجموعة من الشباب، قالوا نريد يا دكتور محاضرة بعنوان الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب. فكان بالنسبة لي تحدي كبير، إيش يعني الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب؟ كيف نستثمر طاقة الشباب بشكل أمثل؟ فقلت لهم خلوني أفكر. فوجدت أن بعد التأمل، وأنا أحب أتكلم في قضايا جديدة ما حتكلم فيها وليس لها مراجع تجعلني ما أنام الليل، ففعلا يعني ما نمت الليل أفكر إيش هو الاستثمار الأمثل لطاقة الشباب. فخلصت بعد التفكير، وإن شاء الله هداية من الله عز وجل، أن هناك معادلة واحدة، اكتبوها معي، لو طبقنا هذه المعادلة نكون عملنا أكبر استثمار لطاقة الشباب. ما هي هذه المعادلة والتي ستدخلنا على الحديث عن مجالنا في الحياة؟ المعادلة كالتالي: عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفسه وظيفتك العملية، هو نفسه تطوعك. أعيد، عندما يكون التخصص الدراسي هو نفسه الوظيفة، هو نفسه التطوع، عندها يكون الإنسان في أعلى درجات استثمار طاقته. أعطي مثالا، في بنت درست إعلام وبعدين ما حصلت شغل في الإعلام فعملت في وظيفة إدارية وهي متطوعة في مركز لتحفيظ القرآن. عرفتوا؟ قارنوا هذه ببنت أخرى درست إعلام وتعمل في مجال الإعلام وتطوعت في جمعية تخدمهم في مجال الإعلام. عرفتوا الفرق؟ فتتراكم الخبرات والمعلومات والمهارات التي كسبتها في التخصص ومتابعة هذا التخصص مع الوظيفة وما تكتسب من الوظيفة مع التطوع، فيكون أعلى درجات استثمار الطاقة. لذلك أرجوكم لما ترجعوا من الأكاديمية تكونوا قررتوا هذا القرار، إن المجال الذي ستقررونه هو نفس وظيفتكم، هو نفس تطوعكم. وأنصح نصيحة كذا في عندكم في الكتيب مكتوب كذا حكم أعجبتني، أعطيكم شوية حكم سويدانية كذا سريعة يعني. إياكم أن تعملوا في مجال أو تتطوعوا في مجال من أجل المجاملة. لا تجاملوا، يعني أخواتنا ضغطوا علي، تعالي محتاجين واحدة تحفظ قرآن وكذا، ما لقينا غيرك، ورحتي واشتغلتي معهم وانت ليس هذا مجالك. انت ممكن فعلا شاطرة في القرآن بس ليس هذا مجالك. أو ضغطوا عليك، تعالوا يا أخي والله احنا محتاجين واحد يدير لنا المخزن في الجمعية، فقبلت من باب انه والله اخواننا ولازم نشيلهم ونساعدهم. لا تلعبوا هذا اللعب، لا تلعبوا هاللعب، ما تقبل مجاملة. مجالك هو وظيفتك، هو تطوعك. إياك أن يضغطوا عليك وبالمجاملات تقوم تشتغل شغلة ليست هي لك. وبالمناسبة أضيفوا عليها كلمتين، إياك أن تتزوج شفقة وإياك أن توظف شفقة. والله مسكين محتاج وظيفة، نعطيه فلوس، أعطيه زكاة بس ما توظفه، أعطيه صدقة شهرية بس ما توظفه. ولا تتزوج شفقة، كل هذا لعب. فإذا عندما أقرر في حياتي، خلونا نتعلم مبدأ رئيسي، لازم نتعلم نقول لا. اللي ما يعرف يقول لا ما يكون قائد، لازم تتعلموا تقولوا لا. أنا من الذين درسوني ستيفن كوفي، فستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبع، فقال مرة كلمة ورسخت ومهم إني أنقلها إليكم. فيقول to say no you must have a bigger yes. عشان الواحد يقول لا، ما يقول لا وبس، يقول لا لأن في نعم أكبر منها داخل نفسه. هذه النعم اللي أكبر منها هي حديثنا اليوم. أنا عندي مجال وعندي هدف أريد أنطلق إليه، يأتي إخواني، يأتي جمعية خيرية، يأتي كذا، يأتي شفقة تشغلني تجرني، لازم أقول لا عشان أستطيع أن أركز على النعم. ما هي هذه النعم؟ هي حديثنا اليوم. ركز على مجالك وأهدافك. خلاصة حديثنا سميناه رتب حياتك. أنا أستطيع أن أدرسكم كيف ترتبوا حياتكم وتنظموا وقتكم، لكن في شيء واحد لا أستطيع أن أعطيكم إياه، اكتبوه لو سمحتوا، فضوه، لأن هذا ما في أحد يستطيع أعطيكم إياه، لا أنا ولا أحد غيري، ولا أبوكم ولا أمكم ولا مربينكم ولا دعاتكم ولا قادتكم، ما في أحد إلا أنت. الإرادة، إذا ما عندك إرادة تستطيع فيها تقول نعم ولا، في هذه الحالة كل كلامنا ليس له قيمة. فلا بد أن يكون عندكم إرادة تنطلقوا منها. مع هذه المقدمات الآن ننطلق في حديثنا، فنبدأ بالصفحة الأولى. الصفحة الأولى نريد أن نختار مجال لحياتنا. خلينا نفكر الآن مؤقتا أن خلينا نفترض أن أنتم الآن تخرجتم من الثانوية وتريدوا أن تدخلوا جامعة، فتريدوا أن تختاروا تخصص، أو أنتم في الجامعة وفي مجال اكتشفتوا أن ما تحبونه أو غلط وتريدوا أن تغيروه، فإلى أي تخصص سننتقل؟ دعونا نفكر على هذا المستوى الآن ثم سنغير هذا فيما بعد. ثلاث معايير رئيسية، ثلاثة على أساسها سنختار مجالنا، يجمعها كلمة رفق، راء فاء قاف. الراء الرغبة. يا شباب يا بناتي، لا تتخصصوا، لا تعطوا حياتكم في مجال لا تحبوه، اكتبوا كذا حكمة سويدانية. الذي يعمل فيما يحسن ينتج، الذي يعمل فيما يحسن ينتج، لكنه لن يبدع إلا إذا عمل فيما يعشق. يا شباب أنتم في مقتبل العمر، يا بناتي أنتم في مقتبل العمر، لا تشتغلوا شغلة ما تحبوها، لازم تستمتعوا فيها، لازم تعشقوها، تعشقوها عشق، عندها سيكون للحياة متعة، وعندها سيكون لكم إضافة، إبداع، شيء جديد. إذا اشتغلتوا في شغلة من أجل الرزق، من أجل الوظيفة، تعيشوا عبيد، تعيشوا غير مستمتعين، ولن تضيفوا شيء للحياة. إذن المبدأ الأول قلنا الرغبة. طيب إذا في شاب أو فتاة في الثانوي مثلا أو بداية الجامعة ما يعرف ما هي رغباته، هنا نعمل شيء نسميه استكشاف، اكتبوه إذا حبيتوا. نعرف الرغبات من خلال الاستكشاف. الاستكشاف كيف يتم؟ كيف يتم الاستكشاف؟ اقرأ كتاب في كل موضوع من المواضيع، شوف المواضيع اللي تستمتع بها ايش هي من خلال القراءة. إذن الاستكشاف الطريقة الأولى بالقراءة. الطريقة الثانية في الاستكشاف هي أن تحضر دورة في موضوع معين. مرة ابني محمد يسألني يقول لي يعني لما خلص ثانوي يحتار، كل واحد يجي له يقول له، واحد يقول له طب، واحد يقول له هندسة، واحد يقول له علاقات عامة، واحد يقول له علاقات دولية، واحد. فجاني قال لي ايش رأيك؟ قلت له إدارة. قال لي ليش؟ قلت له لأني أنا أحبها. قال لي بس مو شرط أنا أحبها. قلت له فهمت؟ فهمت؟ كل واحد ينصحك بما يحب هو أو تحب هي، ما حد يفكر فيك أنت، كل واحد قاعد يفكر بنفسه. فاللي يحب إدارة راح يقول لك إدارة، واللي يحب إعلام راح يقول لك إعلام، وأبونا وأمنا كل اللي يفكروا فيه وظيفة جيدة، فطب وهندسة، صح؟ لا تدرسوا بناء على رغبة أبويكم، لا تقولوا ما حد قال لنا، لا تطيعوا أبويكم في هذه المسألة، ليس هذا من بر الوالدين. بر الوالدين هذه من حكم سويدان، من بر الوالدين هو فيما يتعلق بهما وليس فيما يتعلق بي أنا. إذن الأمر الأول هو الرغبة. الأمر الثاني هو الفرصة. طيب ما هي الفرصة؟ الفرصة أن يحصل وظيفة. تريد فرصة وظيفة؟ ابعد عن الزحمة، يعني لا تروح تخصص كل الناس متجهين إليه، أو الآن عندنا أعداد ما شاء الله بعشرات الألوف خريجين شريعة، والنتيجة طبعا أنه يستنى سنتين ثلاث سنين عشان يحصل وظيفة. ليش؟ دخل في الزحمة. الذي يريد أن يدخل في الزحمة ما في مشكلة، يعني واحد يقول طيب أنا هذا المجال الذي أحبه، هذا الذي أعشقه، ما عندي مشكلة أدخل في الزحمة. تريد تدخل في الزحمة لازم تكون متميز على الزحمة. عندي واحد من شباب الرواد، شاب عمره 22 سنة، شباب الرواد اللي هو المركز التدريبي القيادي الذي أديره، هذا الشاب قرر أنه سيكون عالم شريعة، طبعا زحمة، بس هذا الشاب أنا شجعته يدخل شريعة. ليش؟ لأن الآخرين راح يتورطوا في منافسته. هذا الشاب من همته في طلب العلم يقرأ كل شهر 40 كتاب. من اللي يتورط الآن؟ الآخرين اللي دخلوا في الزحمة وعندهم واحد زي هذا. هذا ما عنده مشكلة، هو يصنع الفرصة. فاللي يريد أن يدخل في مجال فيه ازدحام لازم يكون متميز في هذا المجال. واضح؟ الفرص تصنع أم تأتي؟ فكروا، الفرص تصنع ولا تأتي؟ طبعا كده وكده. كم النسبة؟ كم نسبة التي تأتي وكم نسبة التي تصنع؟ التي تأتي بالتقديرات اللي عملوا شوية دراسات في هذه المسألة، فرص تأتي بدون حساب للإنسان 2 بالألف. واضح؟ مبدئين، الفرصة التي تأتي إذا كان الإنسان غير مستعد لها راح تمر. فإذا أنا لازم أجهز نفسي عشان لما تأتي الفرصة ولو 2 بالألف أنا أكون جاهز. أنا سأعطيكم معادلة كيف تكونوا جاهزين للفرص التي قد تأتي. أنا مرت علي بعض الفرص أنا لم أصنعها، لم يكن لي أي دور فيها. إدارتي لقناة الرسالة أنا ما صنعتها، جاتني لكني كنت جاهز لها. لازم تكونوا جاهزين للفرصة لما تمر عليكم فتقتنصوها. أو الحل الأسهل أن نصنع الفرصة، نصنع الفرصة. إذن عن حديثي ما زال عن الفرصة. الفرصة إذا كنت تفكر في وظيفة ابعد عن الزحمة أو كن متميزا. إذا ما كنت تفكر في وظيفة ما يهم، ادخل أي تخصص واصنع فرصتك، اصنع لك مشروع. صح؟ التربية، آلاف الناس دخلوا تربية. طيب هل أستطيع أن أدخل تربية وتكون عندي فرصة؟ أستطيع أن أصنع الفرصة، أنا أسوي مدرسة متميزة من نوع خاص وأديرها وأطبق فيها المناهج التي يريدها. هذا فرصة أنا أصنعها، ولا أنتظر واحد يمنحني وظيفة ويتحكم فيي كعبد. عرفتم؟ فكروا في صناعة الفرص، أنتم بالذات لا تشتغلوا موظفين، فكروا في صناعة المشروع، في صناعة الفرصة. فإذا تحدثت عن الرغبة وتحدثت عن الفرصة. المبدأ الثالث هو القدرة، القدرة. الإنسان الواعي هو الذي يعرف عيوبه كما ذكرت لكم، وبالتالي ما هي الأمور التي أقدر عليها وما هي الأمور التي لا أقدر عليها. مرة واحد من الشباب جاني قلت له يا ابني أنت إيش ناوي تدرس؟ فقال لي والله دكتور أنا أعشق علم القراءات، قراءات القرآن. قلت له لا تدرسه؟ قال لي ليش دكتور؟ قلت له أنا ما عندي شك أنك تقدر تتقنه، بس عندك مشكلة، صوتك ما هو جميل. صوتك في قراءة القرآن مثل صوتي، ما هو جميل في قراءة القرآن، تصلح يمكن محاضرات بس ما تصلح قراءة قرآن. أتدخل في مجال؟ لأن أنت لو تعلمت هذه المسألة وأتقنتها الناس تطلب منك في المستقبل أنك تقرأ وصوتك ما هو جميل فراحت عليك. إذن قدرات، كل تخصص من التخصصات أو كل مجال من المجالات له قدرات معينة. يعني خلينا نأخذ مثال، الذي يريد أن يدخل في الهندسة لازم بالرياضيات يكون قوي من أساسه ولا سيعاني في المنافسة. قد ينجح لكنه لن يتميز إلا إذا كانت الرياضيات هذه فطرية هكذا معه وسلسة معه. الذي يريد أن يدخل في الإعلام لازم يكون عنده وجه مقبول، لازم يكون عنده لغة عربية جيدة. الذي يريد أن يدخل في الطب لازم يكون عنده ذاكرة عالية، لازم يحفظ ما ينسى، ما يكون مثل ذاك اللي راح عند الطبيب قال له يا دكتور عندي مشكلة إني أنسى أنسى أنسى بشكل ما هو معقول. قال له متى بدت معك المشكلة؟ قال أي مشكلة. فإذا كان ذاكرتك من هذا النوع لازم تروح طبيب طبعا. بس في تخصصات تحتاج علم معين، في تخصصات تحتاج إلى لغة، في تحتاج إلى ذاكرة. فما هي القدرات التي يحتاجها ذلك التخصص؟ واسأل نفسك عندي هذه القدرات ولا ما هي عندي. يا شباب يا بناتي ادخلوا في المجالات اللي قدراتكم فيها عالية، ستستطيعوا أن تكتسحوا المنافسة بسهولة. الآن سننتقل إلى الجدول. الجدول موجود عندكم وموجود بالنسبة لمشاهدينا على موقعنا leaders leaders trainingacademy.com. الجدول خلونا نعبيه الآن مع بعض، حتى اللي تخرج من الجامعة يعبي معي. أنا عبيته بعد الدكتوراه، فما في واحد يقول والله راحت عليه، لا ما في أحد راحت عليه. طيب الجدول هو كالتالي: عندكم قائمة اسمها المجال، عمود اسمه المجال، ثم عندنا عمود الرغبة، الفرصة، القدرة، المجموع والندم. طيب قبل ما أدخل في هذا خلونا ناخذ، راح نأخذهم نعبيهم عمود عمود، ما لن نمشي أفقي، راح نمشي عمودي. خلونا نبدأ مع بعض. الآن كل واحد فيكم، كل واحدة فيكم بسرعة اكتبوا كل المجالات اللي تفكروا فيها، ممكن تتخصصوا فيها، ممكن تعطوها حياتكم، سواء حاليا أنتم فيها أو فكرتوا فيها سابقا أو قد تفكروا فيها مستقبلا. اكتبوا، لا تزيدوا عن 10 مجالات، إذا زدتوا عن 10 اشطبوا الأقل أهمية واكتبوا الأهم. أقل شيء تكتبوه هو 3 كل شخص لو سمحتوا، الجميع، احنا قاعد نطبق عملي الآن، كل واحد فينا يكتب على الأقل 3 ولا يزيد عن 10. وأنتم تكتبوا، أنا راح أدردش، راح أتحدث بصوت عالي عشان أفتح لكم آفاق. لما نقول مجال هنا كتبت لكم هندسة، طبعا ممكن واحد يكتب نوع معين من الهندسة، أنتم اكتبوا، أنا قاعد أسولف وأنتم اكتبوا عشان أفتح لكم آفاق. فممكن يكتب هندسة ومن نوع معين، هندسة كهربائية، هندسة إلكترونية، ممكن تكتبوا سواء الفرع العام أو فرع تفصيلي. طبعا ممكن تكتبوا طب، والطب أيضا ممكن يكون عام، ممكن تكتبوا طب تفصيلي، طب نفسي، طب بيطري إلى آخره. الإدارة ممكن نكتبها بشكل عام، ممكن نكتب شيء فرعي في الإدارة، التدريب، الموارد البشرية، والتسويق، فكل المجالات الإدارية مفتوحة أمامنا، التخطيط، نظم معلومات إلى آخره. ممكن نكتب كمبيوتر كأحد المجالات أو نكتب فرع من فروعه. ممكن نكتب شريعة وممكن نكتب فرع من فروع الشريعة، كلها مقبولة في المجال. فممكن نكتب فقه أو أصول فقه أو علم حديث أو تفسير، فكلها أيضا مقبولة. مجالات أخرى: قانون، علم بحار، فلك، أرصاد جوية، هذه كلها مجالات. أحسن طريقة وأسهل طريقة للتفكير في المجالات هو أن الواحد يفكر في الكليات والأقسام اللي في الجامعات، فتستعرضها في ذهنك وتفكر ما هي المجالات اللي ممكن أفكر فيها. طيب أنا سأفترض الآن أن كل شخص فيكم كتب على الأقل 3، اللي ما كمل القائمة ما هو مشكلة، ممكن يكملها على راحته. طيب الآن نأخذ العمود الثاني مع بعض، ماشيين مع بعض، كتبنا على الأقل 3، على الأكثر 10 مجالات. الآن المجالات التي كتبناها راح نحدد فيها الرغبة. طيب تعبون معي لو سمحتوا كالتالي: سنعطي درجة من 10، سنعطي درجة في الرغبة من 10. ابدأوا واستعرضوا في أذهانكم كل المجالات اللي كتبتوها، اللي أنتوا كتبتوها، ليس التي أمامكم هنا. فأنا سأعطي مثال على اللي أنا كتبته هنا وأنتوا طبقوا على اللي أنتوا كتبتوه. فأنا كتبت هندسة وإدارة وشريعة، فأبدأ أقول طيب لو نسيت كل شيء آخر، نسيت الوظيفة والراتب، فكرت فقط في رغبتي، ما هو أعلى شيء سأعطيه من هذه المجالات؟ فأعطيه 10 من 10 أو أعطيه 9. فأعطوا، ابدأوا بأعلى واحد وأعطوه درجة. الثاني قد أعطيه نفس الدرجة، قد يتكرر الدرجة، قد أعطيه 9 مرتين فما في مانع. هنا أنا أعطيتها 8. طيب بعدين الهندسة، لا والله الفارق كبير، رغبتي فيها أقل بكثير، فأعطيتها 5. إذن عبوا العمود الأول لو سمحتوا، عمود الرغبة من ودرجات من 10. ابدأوا بالأعلى ثم التالي ثم التالي ثم التالي، وبسرعة لو سمحتوا عبئوا هذا العمود بسرعة لو سمحتوا. عملية أرقام سريعة، طبعا احنا الآن في هذه الدورة قاعدين نعملها بسرعة، أنا أتمنى بعدين تجلسوا عليها جلسة هادئة كذا في مكان هادئ بدون تلفون وبدون تلفزيون وبدون أصحاب، واحد الوحدة جالس يتفكر ويتأمل في أعماق قلبه ورغباته ويكتبها بكل تجرد هكذا. ما هي الرغبة؟ بغض النظر فيها مجال شغل ولا ما فيها، احنا الآن قاعد نكتب بس الرغبة. طيب الآن ننتقل للعمود الثاني اللي هو عمود الفرصة، وسنعطيها أيضا درجة من 10. هنا نفكر لما أتخرج من هذا المجال هل هناك فرصة للذين يفكرون في وظيفة أن أحصل على وظيفة فيه، والذين لا يفكروا في وظيفة هل ممكن عندي فرصة أن أعمل إنجاز كبير في هذا المجال، إبداع، شيء جديد؟ هل عندي هذه الفرصة؟ انسوا القدرة، انسوا الرغبة، فكروا فقط في الفرصة. فنفس الطريقة يعني الذي يتخرج هندسة فرصته أن يحصل وظيفة بالتأكيد حاليا أعلى من اللي يتخرج شريعة، وبالتأكيد أيضا أعلى من اللي يتخرج إدارة. هناك على فكرة أنا قاعد أسولف وأنتوا اكتبوا الدرجات، هناك بعض التخصصات الوظائف فيها شبه مضمونة، اللي يتخرج طب أو كلية عسكرية وظائف مضمونة ما يحتاج يفكر في وظيفة، فالفرصة نعطيها 10 من 10. فإذا كانت الوظيفة مضمونة أو الفرصة مضمونة سنعطيها 10 من 10. واحد والله أبوه تاجر وأرسله يدرس بزنس أو إدارة ولما يتخرج حيسلم الوظيفة كيف؟ أيضا 10 من 10. فإذا حسب ظروفكم تختلف من شخص إلى شخص آخر، فاكتبوا الفرصة لو سمحتم. الآن نضيف عمود ثالث وهو القدرة. أنا شرحت لكم القدرة، فالمجال الذي قدرتي فيه عالية جدا سأعطيه 10 أو 9 من 10. طبعا ممكن تتكرر الدرجات مثل ما انتم شايفين، 9 من 10 9 من 10 9 من 10 مرتين، فما في مانع تتكرر الدرجات. ايضا المجالات اللي كتبتوها حطوا قدراتكم، اذا كلها انتم قادرين عليها بنفس الدرجة اعطوها كلها نفس الدرجة، ما عندي اشكال، لكن قيموا قدراتكم على كل مجال من هذه المجالات. الان بعد ما انتهينا من تعبئة عمود القدرة ارجوكم نجمع الدرجات افقي، نجمع افقي، فخمسة مع التسعة مع السبعة نعطيها 22 مثلا، فسنعطي افقي، فاجمعوا الدرجات افقي. نعم، ما قلت لك انت حسب همتك وحسب قدراتك، هل الفرصة تفكر فيها كوظيفة ام تفكر في الفرصة اني انا ساعمل مشروع؟ كلاهما بالنسبة لي فرصة. اذا عندك قدرة حقيقية وليست خيالية انك تصنع مشروع وتديره بنفسك، هذا اعلى من الوظيفة. طيب جمعنا الدرجات افقي لكل مجال من المجالات، الان ساعلق على النتيجة، بس اعطيكم فرصة تجمعوا افقي بسرعة، بعض الناس ما زالوا يجمعوا. الان فكروا معي، إذا في درجة من الدرجات برزت أعلى من الدرجات الأخرى، يعني بينها وبين اللي وراها 5 درجات أو أكثر، في أحد حصل معه هذا؟ ناخذ ابننا الكريم، إيش اسمك؟ معاذ. درجتك الأعلى كم؟ 30، والثانية 24، فالفرق واضح. في هذه الحالة يا معاذ انت انتهيت خلاص، ما تحتاج تسوي معنا اي خطوة اخرى، واضح؟ هذا هو المجال، وخاصة لما تقولي 30 من 30 يعني انت رغبتك 10 من 10 وفرصتك 10 من 10 وقدرتك 10 من 10، فانت خلقت لهذا. تمام؟ في هذه الحالة ما يحتاج معاذ انه يفكر في شيء اخر، ما يحتاج يسوي اي خطوات اخرى لها علاقة بالجدول. اذا قلنا اذا في درجة برزت والباقين بعدها انتهيتوا خلاص، انتوا عارفين مجالكم. طيب اذا لم تبرز درجة والدرجات كانت متقاربة، عندي شوية قوانين هنا اكتبوها معي اذا حبيتوا. طيب اذا الدرجات متقاربة، اذا كنتوا دخلتوا الجامعة والدرجات متقاربة لا تغيروا، واضح؟ ما دام الدرجات متقاربة وانتو دخلتوا الجامعة حرام اللي درسته يروح عليك، فلا تغير. لكن لو افترضنا العكس مثلا، افترضنا معاذ دخل في تخصص واكتشف انه هو المجال اللي يحبه واللي خلق له مجال اخر. والله شاطر انت. خمسة. بعدين استقريت على هذا. تمام. فماذا اقول انا في هذه الحالة؟ لو الانسان درس تخصص ثم اكتشف انه يحب شيء اخر، او مجموع الدرجة في شيء اخر هو الاعلى، القاعدة والقانون اللي اعطيه اياه هو التالي. اذا تحبوا تكتبوه لتغيير التخصص، اذا كان الدرجة العالية في تخصص غير دراسته وهو ما زال في اول سنتين في الجامعة، يضحي بهم وينتقل للتخصص الاخر. واضح؟ ما في مانع تضحوا بسنتين وتدرسوا شيء صح، هذا افضل من ان تكملوا وبعدين تتورطوا وتلتصقوا بمجال ما تحبوه وليس هو الذي خلقتم له. لكن اذا تجاوزتوا سنتين ودخلتوا سنة ثالثة رابعة، فهنا صار عندنا بديل اخر، نقول لا كمل وخذ الشهادة الجامعية وحاول تكمل ماجستير ودكتوراه في المجال اللي يناسبك، لكن لا تضيع. هذا التغيير الكثير احيانا يضيع من العمر، فما في داعي له. انا تخرجت هندسة بترول، في النهاية عملت الذي احب، ما عطلني وجودي في ذاك المجال. الانسان هو الذي يصنع حياته في النهاية. طيب اذا الانسان محتار، يعني درجات متقاربة في نفس الوقت هو ممكن يغير بسهولة، الآن متخرج من ثانوية أو في سنة أولى جامعة والتغيير سهل، فماذا يفعل؟ أمام خيارين. خيار الأول هو أنه يختار أعلى درجة، هذا خيار. خيار الثاني إذا أحببتم أن يعمل ما نسميه الندم، درجة الندم، أسرحها بسرعة. الندم يحسب كالتالي، هو مجموع الثلاث عواميد، الرغبة والفرصة والقدرة، بس بطريقة خاصة. نأتي لعمود الرغبة. أعلى درجة في الرغبة كم في هذا النموذج؟ 9. فسأتعامل الآن مع الرقم 9، هو المرجع الذي سأستعمله في الندم. 9 - 9 كم؟ 0. فأعطي الندم 0. في الإدارة 8. احنا المرجع مالنا قلنا كم؟ 9. 9 - 8 كم؟ 1. فيروح للندم درجة 1. 9 - 5 كم؟ 4. شوفوا الرقم الأول في الندم، الرقم الأول في الندم هذا من وين جاء؟ 4 و1 و0 من وين جاءت؟ جاءت من الرغبة. فتسعة هي أعلى درجة في الرغبة، فأنقصها من الأرقام. 9 - 5 تعطيني 4 اللي هو الرقم الأول في النموذج اللي أمامنا. 9 - 8 تعطيني 1، و9 - 9 تعطيني 0. طبقوا هذا على الفرصة. أعلى درجة 9 مرة أخرى، ف9 - 9 0. لاحظوا الوسط في الندم يعطيني 0. ثم 9 - 7 يعطيني بالنسبة للإدارة 2، وهكذا. ثم أجمع الندم، اللي فهم يفهم، اللي ما فهم واللي جنبه ما فهم يرجع لي بعد. بس هذه طريقة أخرى. طيب في النهاية ماذا أختار؟ تختار أقلهم ندما، تختار اللي سبب أقل درجة في الندم. في هذه الحالة توافقت أقل درجة من الندم مع أعلى درجة في المجموع. ليس دائما يحدث هذا، ليس دائما أعلى درجة في الندم أو أقل درجة في الندم هي نفسها اللي أعلى درجة في المجموع، أحيانا لا يكون هذا. فعشان يطمئن للإنسان يعمل تجربة الندم هذه ويختار أقل ندم. واضح؟ فعندنا طبعا اللي ما فهم ما هو مشكلة، اشتغلوا في المجموع فقط وحاولوا تذهبوا لأعلى مجموع أو اللي بعده إذا كان قريب منه. طيب إذا الواحد درجات متعادلة، إذا الدرجات متعادلة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة إذا الدرجات متعادلة سأذهب في الغالب إلى أعلاهم فرصة، إلى الأعلى في الفرصة، لأن في هالحالة ما أحتاج أتعب نفسي كثيرا في إيجاد فرصة أعمل فيها بعد التخرج. إذا الفرص متساوية سأذهب للرغبة. إذا عندنا سيستم، صار عندنا نظام نختار على أساسه تخصصا. هذا بالنسبة لعامة الناس، هذا الذي نعلم الشباب. الآن سأعلمكم أنتم شيء خاص جدا، افتحوا صفحة خاصة جديدة فاضية، سأعطيكم 5 معايير أخرى تستعملوها في اختيار تخصصكم. 5 هذه المعايير نستعملها في اختيار التخصص، ونستعملها أيضا في اختيار المشاريع. في اختيار المشاريع يعني أنا ممكن ألف كتاب، ممكن أسوي برنامج تلفزيوني ووقتي محدود، يا أعمل هذا يا أعمل هذا، أيهما أختار؟ فسأدرس الرغبة وسأدرس الفرصة للنجاح وسأدرس القدرة، لكني لن أدرس هذه 3 معايير. هذه معايير عامة، يمكن بعضكم شافها أو سمعها مني سابقا. الآن سأعطيكم 5 معايير، هذه ما ندرسها إلا للخاصة من أمثالكم، اكتبوها معي لو سمحتم. المعيار الرابع بعد 3 هذه هو معيار الانتشار. معيار الانتشار أنا سأطبق على بعض النماذج اللي أنا عشتها. نأخذ مثال برنامج تلفزيوني أو كتاب، أيهما أكثر انتشارا؟ نعم، ما في مقارنة. أيهما أكثر انتشارا؟ تلفزيون طبعا، ما في مقارنة. كتاب العربي في المتوسط المبيعات مالته 3000 نسخة بس. إذا وصل يعني درجة عالية من التوزيع، كتابي تاريخ فلسطين وصلنا إلى 150,000 نسخة. أقل برنامج تلفزيوني، أقل واحد 400,000 مشاهد، هذا أقل شيء. فما في مقارنة بين الكتاب وبين. فإذا كان معياري الانتشار سأبحث عن أو سأركز على برنامج تلفزيوني أكثر. فإذا عندي 3-4 مشاريع، أستطيع أن أؤسس شركة تدريب، أستطيع أن أكتب كتاب، أستطيع أن أعمل برنامج تلفزيوني، أستطيع أن أدير قناة فضائية، عندي 5-6 مشاريع ولازم أختار واحد منها، طبقوا ما أقول. فالانتشار هو أحد المعايير. كم سيستفيد من الأمة من هذا العمل؟ في شيء يستفيد منه 1000، في شيء يستفيد منه 50 واحد، تدريب أعداد قليلة، الكتاب أكبر، برنامج تلفزيوني أكثر، قناة فضائية أوف صح. فإذا في الانتشار عندي درجات. المعيار الخامس، إذا قلنا المعيار الرابع الانتشار، المعيار الخامس هو الاستمرارية. وأقصد بالاستمرارية هناك أعمال تنتهي بانتهائها، هناك أعمال تستمر بعد انتهائها فترة ثم تموت، وهناك أعمال تخلد صح. أعمل محاضرة في مسجد، أو أعمل برنامج تلفزيوني، أو أعمل كتاب. الآن بالاستمرارية أيهم أقل استمرارية؟ المحاضرة طبعا تنتهي بانتهائها، تمام، إلا إذا كان مصورة. احنا دخلنا في شيء ثاني الآن، دخلنا في التلفزيون، لكن إذا محاضرة غير مصورة ففي هذه الحالة معيار الاستمرارية ماذا يقول لي؟ ستنتهي بانتهائها. طيب أيهما يستمر بعدين؟ قلت أعطيتكم 3 أمثلة، محاضرة، برنامج تلفزيوني، كتاب. برنامج تلفزيوني أيهما أكثر استمرارا؟ كتاب العالم ولده المخلد، اكتبوها، ألفوا تخلدوا. إنسان يريد أن يكون له أثر مستمر بعده يؤلف. من الانتقادات الشديدة التي أوجهها لبعض إخواني الدعاة اللي ما شاء الله محبوبين، متمكنين، معتدلين، فكرهم يجب أن ينتشر في الأمة، فأمسكه وهزه أقول له يا أخي اكتب. قال لي دكتور والله مشغول بالتلفزيون، مشغول. قلت له قاعد تعمل كلام فاضي، اكتب. كل هذا ينتهي، الكتاب لا ينتهي، يبقى أولادنا تموت وكتبنا لا تموت. كتاب العالم ولده المخلد، فلازم يصير عندكم هم التأليف. فمن معيار الاستمرارية عندنا إذن مقياس نقيس عليه، كم سيخلد هذا العمل بعد انتهائه؟ سويته وخلصت، كم يستمر؟ في أشياء تخلد، في أشياء تأخذ سنة، في أشياء 20 سنة، في أشياء يومين، في أشياء في لحظتها تنتهي. قيسوا بهذا المقياس. المعيار الثالث عمق الأثر. المعيار الآن دخلنا السادس، عمق الأثر. أنا الآن أقدم دورة لأكاديمية إعداد القادة، يحضرها 130 شاب وفتاة. طب أنا أقدر في هذه المدة أكون سجلت برنامج تلفزيوني يشوفوه 300,000، ليش أضيع وقتي مع 130؟ لأن عمق الأثر هنا يختلف عن عمق الأثر في التلفزيون. طيب الآن اختاروا أيهم، رتبوا لي الأنشطة التالية من ناحية عمق الأثر: محاضرة، برنامج تلفزيوني، كتاب، شركة إعلام. هل أعيدهم؟ محاضرة، برنامج تلفزيوني، كتاب، وشركة إعلام، وخذوا خامسة دورة تدريبية. خلونا نبدأ بالأقل أثرا. أيهم أقل أثرا؟ أقلهم أثر على الإطلاق المحاضرة العامة. لا ضيعوا وقت في المحاضرات العامة كثيرا، ها؟ استمرارها ضعيف وأثرها ضعيف. سويها تبرئة الذمة، بس ما نركز عليها، ما نركز عليها، سويها من باب القدوة، نشر الفكر عام كذا، بس حقيقة الأمر في أشياء أهم. طيب إذن أقلها أثر قلنا، بعدين أيه أكثر عمق في التأثير في الناس، برنامج تلفزيوني ولا كتاب؟ طبعا الكتاب أكثر عمق في التأثير. إنسان الكتاب يقرأ يأخذ مدة طويلة ويتأمل فيه، البرنامج التلفزيوني وهو قاعد يتفرج جاء تلفون وكذا واحد شغله، وحتى لو كان ما تأخذ عمق في البرنامج التلفزيوني، حتى الوسطية يعني يلا شوي يعطيك شوية عمق، ما في ولا موضوع غطيناه بعمق، ما تقدر. التلفزيون طبيعته ترفيه وليس ثقافة، وثقافة وليس تعليم، وتعليم وليس تدريب، وتدريب وليس تغيير، صح؟ ففي النهاية هذا الكتاب أثر أعمق. طيب أعلى درجات التأثير تأتي من وين في كل الأنشطة التي ذكرناها؟ في التدريب، صح؟ في المعايشة، تدريب، خاصة لما نعيش مع بعض 21 يوم ولا مع الرواد. احنا برنامجنا في الرواد 3 سنوات نشتغل مع بعض تدريب، نفس المجموعة من الشباب ندربهم 3 سنوات، عرفتم؟ فإذا قيسوا عمق الأثر، كم سيؤثر في هذا الإنسان. قد لا يؤثر في أعداد كبيرة، لكن في هذا العدد القليل. الآن سوف أخيركم، أغير 200 واحد بعمق ولا 200 مليون تأثير سطحي؟ لاحظتوا الفرق؟ عرفتوا عن إيش قاعد أتكلم لما أتكلم عن عمق الأثر؟ فالذي يريد الانتشار يتكلم عن 200 مليون، الذي يريد عمق الأثر يتكلم عن 200، بس يغير تغيير عميق فيهم. تغيير العميق مهم والانتشار مهم، وذاك حطيت المعيارين، فما نسوي واحد نترك الثاني، كلاهما مهم. طيب إذا أخذنا 6 معايير، الآن سأضيف لهم معيارين، هذين المعيارين ماديين لازم الإنسان يحسبهم عشان يعيش، لكن اللي عنده مصدر رزق مش شرط يحسبهم، مش شرط يحسبهم. المعيار السابع أو الأول في المعايير المادية الدخل الشهري. أي هو يدخل لي دخل شهري أكثر من غيره؟ طيب نعطيكم الآن اختيارات، يلا: كتاب أو دورة تدريبية، بس مش للشباب، لموظفين ولا قياديين، أو كنا كتاب، دورة تدريبية، أو برنامج تلفزيوني. يلا تحلموا. أعلى شيء يعطيك دخل هو الدورة التدريبية، إذا كنت متمكن من التدريب. أعطيكم شوية أرقام، يعني مدربين المحترمين يعني ممكن معدلنا احنا في العالم العربي حوالي بين 15 إلى 20 ألف دولار في اليوم. تمام؟ برنامج تلفزيوني يعتمد ايضا على شهرتك وكذا، لكن المعدل بين 3000 إلى 5000 للمشهورين. طيب كتاب تعرف كم يعطونا دور النشر اللي ينشروا لنا كم يعطونا؟ اذا انت متميز واسم لامع يعطوك 15%، والباقي كله يروح. المبتدئين يعطوهم بين 8 إلى 10%. فاللي عاوز يكتب كتاب يكتبه لله. لا تفكروا بدخل، ما في دخل. المعيار الأخير الملكية. في أشياء تسويها وتملكها، في أشياء تسويها وما تملكها. إذا ألفت كتاب وأعطيته دار نشر، من الذي يملك الكتاب؟ دار النشر وليس أنت، إلا إذا كنت أنت تملك دار النشر، هذا موضوع ثاني. هذا مزية أن يكون إنسان عنده دار نشر خاصة فيه. طيب سويت برنامج تلفزيوني، من الذي يملك حقوق هذا البرنامج؟ يقدر يبيعه مرتين وثلاث ويسوي منه سيديز وكذا، من؟ المنتج، سواء القناة أو شركة إنتاج وكذا، في النهاية المنتج هو الذي يملك حقوقه. طيب إذا سويت دورة تدريبية، من الذي يملكها؟ ما حد يملكها، قدمتها ومشيت، من اللي يملكها؟ ما في شيء تملكه هنا، يعني في النهاية ما في شيء تملكه. احفظوا هذا القانون يا شباب، الملكية أهم من الدخل. فكروا في الملكية أكثر مما تفكروا في الدخل. علموني في الغرب مثل غربي في هذه القاعدة، يقول 1% ownership is better than 100% management. تملك ولو 1% أحسن ما تكون مدير 100% ولا تملك شيء. في بعض المدراء الكبار لا يملك ولا شيء في الشركة التي يديرها، مسكين هذا مضيع وقته. املكوا، حطوا من شروط عملكم الملكية، الملكية أهم من الدخل. أنا قاعد أعطيكم قوانين رئيسية في الحياة. طيب لأن الملكية تورثها لأولادك والدخل ينقطع بموتك، صح؟ والمساكين الموظفين لا دخل ولا ملكية. إيش حتورث لأولادك بعدين؟ راتب تقاعدي كم قيمته؟ يقدر يتزوج فيه ابنك؟ أصحى الله يرضى عليك. فإذا عندي 3-4 مشاريع، أستطيع أن أؤسس شركة تدريب، أستطيع أن أكتب كتاب، أستطيع أن أعمل برنامج تلفزيوني، أستطيع أن أدير قناة فضائية، عندي 5-6 مشاريع ولازم أختار واحد منها. طبقوا ما أقول. حددنا مجالنا وحددنا المشاريع الكبرى، هذه من أهم الأشياء اللي راح أكتبها في حياتنا، قلنا بعد ورقة الزواج، ها؟ هذه أهم ورقة. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. أرتقي حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها